بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله المسلم أي الكامل في إسلامه، وليس المراد نفي الإسلام عمن لم يتصف بتلك الصفة، وذلك أن الإسلام يكون متعلقا بحق الله عز وجل ويكون متعلقا بحق العباد. فالإسلام المتعلق بحق الله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويأتي ببقية أركان الإسلام، والإسلام المتعلق بحقوق العباد أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون، ذكر المسلمين هنا على سبيل التغريب، وإلا فمن سلم الناس منه حتى الكفار الذين تكون أنفسهم معصومة يسلمون من لسانه ويده. وقوله من لسانه ويده، من لسانه بغيبة ونميمة وسب وشتم ولعن، فالواجب ألا يذكر الناس إلا بخير أو يسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسلم المسلمون من يده بالعدوان بالضرب وأخذ المال وما أشبه ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من الهجر وهو الترك، والهجرة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما الهجرة بالمعنى العام فهي ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. أما هجرة المكان فأن يهجر المكان ويترك المكان الذي يعصى فيه الله إلى المكان الذي يطاع فيه، فينتقل من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. وأما هجر العمل فأن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه. وأما هجر العامل فأن يهجر أهل المعاصي والفجور إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجرة بالمعنى الخاص فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من الأمور المحرمة. فكل من هجر ما حرم الله عز وجل عليه من الذنوب والمعاصي فإنه يكون مهاجرا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، التحذير من زلات اللسان وعدوانه على الناس بغيبة ونميمة وسب وشتم وتقبيح. ومنها أيضا أن من لم يحفظ لسانه ويده عن المسلمين فليس بمسلم، يعني كامل الإسلام وإن كان فيه أصل الإسلام. ومنها أيضا التحذير من العدوان على الغير بضرب أو عدوان على مال بسرقة وما أشبه ذلك. ومن فوائده أيضا أن الهجرة تحصل بأن يترك الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فمن ترك الغيبة فقد هاجر إلى الله، ومن ترك النميمة، ومن ترك السب والشتم والتقبيح واللعن فقد هاجر باعتبار هجره لما نهى الله عز وجل عنه. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، الثقل هو المتاع الذي يحمل على الدابة، كان على هذا الثقل يعني على هذا المتاع رجل يقال له كركرة، وكان عبدا أسود يحمي دابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، فذكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتعجب الصحابة من ذلك فذهبوا ينظرون فوجدوه قد غل عباءة يعني من المغنم، والغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فالغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. وقوله عليه الصلاة والسلام هو في النار أي أنه يعذب بسبب ما غله من هذه العباءة، وليس المراد أنه يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن الله عز وجل حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولًا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن هذا الرجل في النار فذهب الصحابة ينظرون فوجدوا سبب ذلك، ومنها أيضا تحريم الغلول وهو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وأنه من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنها أيضا تحريم الظلم، لأنه إذا كان هذا الرجل يعذب بسبب غله وأخذه عباءة مع أن له حقا في المغنم فكيف بمن يأخذ أموال الناس بغير حق، ففيه تحذير من الظلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.